ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت درجات نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله تعالى. لا يحصيه لا تفاوت لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث أنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذه هذا المعنى من كلام غير الله. وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرس بالرجوع من كل سارق. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله: لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك. والشاهد في الحديث عباده من الصامت من سيد على الله عز وجل يقول الطريق له ومحمد عبده ورسوله أما إذا عبد الله ورسوله كلمة ألقاها من الخلود فالجنة حقا منها حقا فله الله جنة على ما تفعل. كل هذه الأحاديث متعلقة بلا إله إلا الله وبالتوحيد، معناها من صدق في هذا الشيء وقال كلمة التوحيد على حقيقتها عن إيمان صادق وإخلاص ومعرفة وبصيرة بهذا المعنى، فإن توحيده الخالص وإيمانه الصادق لا يدعه يصر على سيئة، بل يحمله إيمانه الصادق وتوحيده الخالص على محاربة السيئات وعدم الإصرار عليها، ويكون بمثابة من تاب توبة نصوحا فلا تبقى له سيئة فيكون من أهل الجنة لو حرم على النار. فإذا ضعفت هذه الكلمة وضعف هذا الإيمان وقعت المعاصي وصار تحت مشيئة الله وصار إلى المتوعدين. وكلما قوي الإيمان بالله ورسوله وقوي الإخلاص والتوحيد انتفت السيئات وابتعد عن السيئات وحذرها ولم يقم على شيء منها ولم يصر على شيء منها، ومتى قارف السيئات ضعف إيمانه وضعف توحيده هكذا. نعم أحسن الله نفسه. الشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولون هذا. فإن الشارع والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها فإن هذا من المعلوم انتفاؤه لا أو بطلانه مثل هذا كذا عندكم مثل هذا لا. والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين انتفاؤه حصل الشارع سقط كريما تقديرها انتفاؤه ان هذا من المعلوم من دين الإسلام انتفاؤه او بطلانه أو على مسحتهم كل ما صار. ما يعود على الجملة المكية. فإن هذا اللي قلنا فيها معلوم الإنسان أنه لم يكن. ولهذا المنافق والله لا إله إلا الله ولن تنفعه. هكذا. ما يحتاج الله. يحتاج تقييد انتفاءه لأنه راجع إلى ما سبق من الكلام. ومعلوم. والشارع صلى الله صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. يعني لا نحن هذا إنه لم يجعل إلى السلام الناس إنه لم يجعل لا وجود الكلمة هذه الله نعم. فإن المنافقين يقولون هذه ألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها. قال صحيح، وهو من حديث عبد الله بن عامر أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو مخرج في الأحاديث الصحيحة وغيره، وسيأتي لفظ الحديث في الكتاب. ومعلوم أن لا أشك هذه البطاقة بطاقة إخلاص وصدق وإيمان كامل أحرق السيئات وأزالها، وصار صاحب هذه البطاقة بمثابة التائب التوبة النصوح، لأن إخلاصه وإيمانه أزال سيئاته وقضى عليها وصفى قلبه وسلم من شرها، فمات على هذا، مات على توبة صادقة وإيمان صادق وابتعاد من هذه المحرمات التي رجلت عليه. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار. وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حيث نزعت موقعها موقها وسقت الكلبة من الركية فغفر لها. وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل، وأهله في أصله سواء مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض، وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب. هذا لا يطرده العقل، يقول متفاوتة والإيجاب متفاوتة والتحريم متفاوتة، ما تستطيع أن نعمل نحن هذه البطاقة لماذا لم تعقل؟ نعم البطاقة يعني كأنها صغيرة يعني، ما فيها إلا شهادتين، ما فيها أعمال كثيرة، شهادتان أحرقتا ما سواهما من السيئة. نعم نعم أقول لم تعظم صغيرة، مكتوب فيها صغير، عمل صغير وهو قول شهادتان. نعم يعني ما يحتاج سجل طويل، كتابتها فلا ما تتحمل شيء. نعم وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله. وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. أنا رواه أحمد بإسناد فيه بعض ضعف. نعم ليس الخبر كالعيان. قال صحيح، أخرجه أحمد والطبراني والخطيب وغيرهم بسند صحيح بلفظ ليس الخبر كالمعاينة، وانظر تخريج المشكاة. ما ذكر صحابية؟ نعم أطالع عن اسمه. يقول أخرجه الحبان وابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير والبلقين عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحم الله موسى ليس المعاين كالمكبر أخبره ربه عز وجل ليس المعاين كالمكبر المخبر يعني. أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلقي الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح وسنده صحيح وأخرجه أحمد وابن حبان والحاكم بلفظ ليس الخبر كالمعاينة إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العلم فلم يلقي الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت ورجاله ثقال وهو شيء وإن كان مدلسا فقد انتفت شبه تدليسه بمتابعة أبي عوانة في الرواية المتقدمة وذكر السيوطي في الدر وزاد نسبته لعبد بن حميد والبزار والطبراني وأبي الشيخ بن مردوية وله شاهد عن أنس عند الطبراني في الأوسط وآخر من حديث أبي هريرة عند الخطيب البغدادي في تاريخه ومعنى الحديث ليس المعاينة كالخبر بل هي أقوى وآكد لأن المخبر لا يطمئن قلبه وتزول عنه الشكوك في خبر من يجوز عليه السهو والغلط. وهذا صحيح. ومن هذا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فإن علم اليقين خبر الصادق الثابت، وعين اليقين المشاهدة وهي أبلغ من علم اليقين المشاهدة، حق اليقين أبلغ من العين اليقين، هو المخالطة في الشيء والتحقق منه بالأمور الحسية غير البصر كاللمس. وضربوا لهذا مثلا فقالوا لو جاء الخبر من طريق الثقات أن الوادي سال هذا علم اليقين، فإذا وقفت عليه ورأيته بعينك هذا علم اليقين، فإذا شربت منه أو توضأت منه حق اليقين. وهكذا أخبار الجنة والنار فهي الآن علم اليقين عند أهل الإيمان، علم اليقين، والنبي شاهدها في الدنيا قبل الآخرة فصارت عين اليقين، والناس يوم القيامة إذا شاهدوا صارت عين اليقين، وإذا دخل المؤمن الجنة الكفار النار صار ذلك عندهم حق اليقين. نسأل الله السلامة. نعم نعم. يعني هجوم قصة في جملة، لكن بكل حال فالمشاهدة غير خبر، لا خبر الله جل وعلا ما يعتري سهو ولا غفل، فالمتكلم ما التفت إلى هذا إنما أخبر عن الخبر من حيث هو في جملة جاب قصة. نعم لم ينتبه لها. وموسى عليه السلام ومعنى ألقاها من شدة الغضب، المعاين المنكر الفظيع ألقى الألواح من شدة الغضب عليهم، ولما كان خبرا صار أسهل أن يلقي الألواح، فلما شاهد الأمر الفظيع واشتد غضبه عليهم وعيل صبره يتمالك حتى ألقى الألواح. نعم. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح، فلما رأوهم قد عبدوه ألقاها، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به نفسه كما يتصوره إذا عاينه، كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله على نبينا محمد وعليه رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأيضا المقصود المؤلم هنا أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادة الإيمان تختلف، ترى تكون زيادة من غير فعل العبد واجتهاده بل من جيء الفرائض، كالذين أدركوا أول الإسلام ثم أدركوا بقية الشرائع زاد إيمانهم بما شرع الله لهم من الفرائض والصلاة والزكاة، زاد الإيمان بشرائع جديدة، وقوم ماتوا قبل ذلك وصل إيمانهم كاملا بالنسبة إلى حالهم لأنهم لم يفرض عليهم شيء ذلك الوقت سوى ما آمنوا به وصدقوا به، فهؤلاء إيمانهم كامل وهؤلاء إيمان كامل، لكن هذا أكثر من هذا بما شرع الله من الفرائض في المدينة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون الزيادة من جهة عمل المؤمن، يزداد عمله بطاعاته لله، يزداد إيمانه بطاعاته لله واستكثاره من الحسنات، ويضعف إيمانه بعدم ذلك، ويضعف الإيمان أيضا بالمعاصي. وأهل السنة والجماعة يقولون يزيد وينقص الإيمان بالأعمال الصالحات يزداد، وبالغفلة والإعراض ينقص، وبالمعاصي ينقص، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص. هذا من جهلهم بما يعقل وبما شرع الله سبحانه وتعالى، فقد جهلوا المعقول وجهلوا المنقول جميعا. كل إنسان يعقل أن الإيمان يزيد وينقص، وأن ليس إيمان أبي بكر وعمر كإيمان من دونهم، وليس إيمان أهل العلم والبصيرة والتقوى والجهاد كإيمان المعرفين والغافلين، هذا معقول بلا حاجة إلى النقل، فكيف بالنقل؟ نعم نعم. وأيضاً من وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره الإيمان به إلا مجملا، وهذا يجب عليه في الإيمان المفصل. وكذلك الرجل أول ما يسلم، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل، يعني لأنه دخل في الطاعة يجب أن يؤمن بأن الله أوجب عليه الحج مع مجرد استطاعته، لكن الإيمان المجمل أن يعلم أن الحج واجب على المسلمين بشرطه، ولكن هو بعينه لما استطاع صار واجب عليه عينا. نعم. وكذا الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشبهة أو إحداهما لما عصى. فليشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي. ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث: فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، وإن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاويره فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال ليث عن مجاهد: والرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. والشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أبصر رجع. ثم قال تعالى: وعند أهل السنة والجماعة أن هذا نفي الإيمان الكامل الواجب، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، وحديث صحيح في الصحيحين. فالمعنى لو وهو مؤمن الإيمان الكامل لضعف إيمانه بالشهوة وبالمعصية التي سبقت هذه المعصية وبالجهل ولعقوبة هذه المعصية وشأنها وخطرها عند الله. ولهذا قال بعض السلف: من عصى الله فهو جاهل. المقصود أن مواقعته للمعصية تضعف إيمانه، فلو كان إيمانه كاملا حين هم بهذه المعصية لما وقعها، ولكن الإيمان واستيلاء الغفلة الشيطان والشهوات المحرمة تزعجه إلى هذه المعصية، فيكون بذلك قد فارقه الإيمان الكامل وبقى معه أصل الإيمان بالله ورسوله وبتحريم هذه الأشياء. نعم. ما يقصد المؤلف ثم يعاوده؟ كلمة ثم يعاوده يعني يعاوده إيمانه، يرجع إلى إيمانه بالتوبة والرجوع إلى الله. نعم. نعم. يزيد إيمانه وينقص إيمانه، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ثم يعود بالتوبة والرجوع إلى الله. نعم. وهكذا الإنسان في حياته بين يزد ومد، بين زيادة ونقص. نعم. يعني إيمان الواجب يعني. لا أصل الإيمان. الصحيح يعني الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب لا أصله. ولو تبع كله لكفر وارتد. نعم. ثم قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أي وإخوان الشيطان وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين. نعم. يغيب عن التصديق بحرمة الزنا. ليس بجيد، إنما يضعف التصديق. نعم. في هذا الحال لو قبلت اعترف ما في شك لما يضعف الايمان بسبب غلبة الشهوة ويغلب عليه ايضا تذكر عفو الله ورحمة الله وان هذا لا يخرج من الملة لا فيه هواجس الشيطان وشبهاته. نعم وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس للإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم فإذا لم يبصر بقي قلبه في عمى والشيطان يمده في غيه وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب فذلك النور لم يكذب فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أعمى فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زال العبد نزع منه الإيمان فإذا تاب أعيد إليه. نعم. صحيح أخرجه أبو داود والحاكم وصححه هو والذهبي وهو مخرج في الصحيحة. ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله وهذا باطل قطعا. فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا هذا على أحد القولين كما تقدم. ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب فكذا ما يرادهما. وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لللسان. ولأنه لو كان مركبا من قول المعنى ولكن هذا عند أهل العلم والشرع باطل لأن الشارع زاد على ما في اللغة من عمل والقول. واللغة أيضا لا تأبى ذلك إن المصدق بالقلب ما ينفع تصديقه إذا ما صدق باللسان ولا صدق بالعمل. فلو صدق بقلبه أن هذا الخبر واقع ولكنه يقول بلسانه لا ليس بواقع وفلان كاذب ما نفع هذا التصديق ولا سمي مصدقا ولا مؤمنا. فلا بد يكون إيمان القلب يتبعه شيء. كذلك إذا كان صدق بقلبه ولسانه ثم تأخر عن العمل المقتضي الذي يقتضي هذا التصديق صدق أن أباه لحق بلسانه وقلبه وأنه يجب بره ولكن ما بره ولا أحسن إليه يراه فقيرا يراه منحطا يراه مريضا فلا يبالي به. هل هذا يسمى مصدقا بأنه كان بر حق؟ ما يكون مصدق بأن البر حق. كذلك تصديقه بقلبه أو بلسانه أن الجهاد واجب عليه ويرى إخوانه محتاجين لجهاده ومساعدته والعدو قد أحاط بهم ثم يقول ما يجب على الجهاد. أن صدق بقلبه وصدق بلسانه يكفي كذب. لو صدق بقلبه ولسانه لا انطلق في العمل. ولهذا تقول العرب حملة صادقة إذا كان معها العمل. فالعمل الذي يؤيد القلب ويؤيد القول يسمى صدقا ويسمى إيمانا. فاللغة وإن كان أصل الإيمان فيها في القلب لكن أيضا في اللسان وأيضا في العمل حتى في اللغة. فالمرجئة لا حجة لهم في هذا بل قولهم فاسد. ثم لو سلمنا في اللغة أن اللغة فقط إنما يكون فيها التصديق بالقلب أو باللسان مع القلب فالشارع جاء بأمر سائد على هذا. الشارع جاء بالصلوات والأعمال الأخرى سماها إيمان وجب الأخذ بقول الشارع الذي جاء بحقيقة عرفية حقيقة شرعية حقيقة اعتنى بها وأوجبها وألزم بها، وجب الأخذ بالحقائق الشرعية وتقديمها على الحقائق العرفية، كما أن الصلاة دعاء في الأصل والصوم إمساك عن الكلام، لكن الشارع جاء في الصلاة والصوم غير هذا، جاء بصلاة غير الدعاء، صلاة فيها ركوع فيها سجود فيها قراءة فيها تسبيح خاص، وجاء بصوم خاص صوم عن أكل وعن شرب وعن كذا وعن ليس بمجرد إمساك فقط، هكذا الحج أصله قصد أو قصد معظمين، لكن الشارع جاء حجا خاصا، حجا في أعمال في قصد عرفات وقوف بها في عمل في منى في مزدلفة عمل يتعلق بالكعبة، لا مجرد الحج مجرد نحو أعمال. النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، الحديث وفي عبد القيس وغير ذلك. المقصود أن الواجب على أهل الإسلام الأخذ بعرف الشرع والحقائق الشرعية وما دل عليه الشرع، ولا يلتفت إلى اللغة مع الشرع، لو سلمنا أن ما في اللغة خالف في الشرع، فالشرع له حقائق جاء بها غير مجرد ما في اللغة، أمسك ما في اللغة وزاد عليها أشياء فيها تكميل وفيها تشريع للعباد فيما ينفعه ويصلح شؤونه. فقول المرجئة بكل حال سواء قالوا بأن الإمام هو تصديق القلب أو بالقلب واللسان وأخرج العمل أو أخرج القول، كله باطل كله غلط مخالف للأحاديث الصحيحة ومخالف للآيات القرآنية ومخالف لإجماع سلف الأمة من الصحابة ومن بعدها، وليس بخلاف لفظي بل خلاف جذري حقيقي، لأن معنى أن من قال باللسان وصدق بالقلب فإيمانه كامل، فإذا كان إيمانه كامل كيف يعذب بالمعاصي؟ ما يستقيم هذا. نعم. ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، ولا يلزم هذا غلط أيضا، ما يلزم يزول يقول بزوال الجزء، إذا زال منه جزء عمل الصوم في بعض الأحيان أو الزكاة تأخر عنها ما يلزم أن يقول. والحيوان هو الحيوان نفسه، قد تقطع يده قد تقطع رجله ولا يزول، يبقى عاقلا مكلفا مأمورا منهيا، وقد زالت يده أو زالت رجله أو زالت يداه أو زالت رجلاه أو زالت أذنه أو غير ذلك. فالإيمان يزيد وينقص، لا يزول كله بزوال بعضه، فإذا زلت قدمه شرب الخمر أو زنى أو أربى ما يزول إيمانه، أو تأخر عن الصيام مثلا أو عن الحج مع قدرته عليه ما يزول إيمانه، لكن يعتب. نعم. ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة، قال تعالى آمنوا وعملوا الصالحات وغيرها في مواضع من القرآن، والقرآن يأتي بالألفاظ المتقاربة والمتغايرة عند الحاجة إلى تنويعها، وعند الإطلاق يدخل أفرادها في المطلق، وعند إطلاق الإيمان تدخل الأعمال، وعند التفصيل يذكر رب عز وجل بعض الأعمال للتأكيد فيها لا لأنها خارجة من الإيمان، فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس معناه أن الإيمان غير الإيمان، لكن للتنصيص عليها حتى يعلم أنها مرادة وأنه لا بد منها. وهكذا قول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ليس معناه أن العمل والتواصي بالحق والتواصي خارج عن الإيمان، بل هو داخل في الإيمان، لكن للتنصيص فائدة. نعم. هكذا ما يأتي في النصوص. نعم. وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق لمنع الترادف بين التصديق والإيمان، وهب أن الأمر يصح في موضع فلما قلتم أنه يوجب الترادف مطلقا، وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان، ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه ولا يقال آمن ولا آمن به، بل يقال آمن له كما قال تعالى فآمن له لوط فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف، وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام، فالأول يقال ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام، فالأول يقال للمخبر به والثاني للمخبر، ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول اللام لتقوية العامل كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا

أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال أيضا هذا مسلم فأفضلها، هذه من زيادة مسلم فأفضلها، ولو كان رواه بمعنى نعم. وقال أيضا الحياء شعبة من الإيمان. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال أيضا البذاذة من الإيمان. علق على الحديث الأول والثاني. أكمل الإيمان إيمان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال صحيح رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وأحمد وغيرهم. وأما حديث البذاذة من الإيمان فقال عنه حسن رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وأحمد والطبراني، والمراد بالبذاذة التواضع في اللباس وترك التبجح به. يعني في بعض الأحيان يقول يلاحظ الإنسان هذا تارة وهذا تارة، جمال تارة، والبذاذة في بعض الأحيان للتواضع وكسر النفس. نعم وهو كما قال حسن عليه. نعم نعم. فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا فالصلاة من الإيمان. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال البذالة من الإيمان. فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم. وهذا هذا هو أهل السنة والجماعة، السنة والجماعة هم الصحابة. إذا قيل أصل أهل السنة والجماعة فالمراد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة يعني العمل بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب والاجتماع على ذلك، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال لهم أهل الكتاب والسنة وأهل الجماعة. والمعنى أنهم الذين أخذوا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام واجتمعوا على ذلك وتواصلوا بذلك، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيله من أئمة الهدى حين يومنا هذا. فعندهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول القلب اعترافه وتصديقه وإيمانه، وعمله حبه وبغضه، حب في الله وبغضه في الله، والإخلاص والمحبة والخوف والرجاء، كل هذا من عمل القلب. وعمل الجوارح الصلوات والجهاد والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. والقلب يقول اللسان تصديقه، وعمله من أطعمه من الأذكار، ويصدق ويعمل بما يأتي من أذكار من تسبيح وتحميد ودعاء وعمل المعروف ومنع المنكر وغير ذلك. وبهذا تكون شعب الإيمان كثيرة، بخلاف من قال إن الإيمان قول فقط أو تصديق القلب فقط أو تصديق القلب واللسان فقط، فإن الشعب تكون قليلة. وأهل السنة والجماعة أخذوا هذا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الكتاب والسنة دل على أن الإيمان قول وعمل، وأن الصلاة إيمان والزكاة إيمان والصوم إيمان والحج إيمان، حب الله وبغض الله إيمان إلى غير ذلك. فلهذا قال يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وإما ورد في هذا صريحا في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد القيس: أمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ فيأتوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الكفوف ما غنمتم. سمى هذه الأمور إيمانا. هكذا حديث أبي طالب في الصحيحين الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي الأفضل بضع وستون شعبة، ثم قال أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إبادة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وجعل قول القلب عمل القلب وعمل الجوارح إيمان، الحياء من عمل القلب، وإبادة الأذى عن الطريق من عمل الجوارح، وقول لا إله إلا الله من قول اللسان وعمل اللسان، وجعل هذا كله إيمان. إذا اجتهد العبد في الصلاة والصيام والصدقات والجهاد زاد إيمانه، وإذا غفل وأعرض نقص إيمانه، وإذا أقدم على معصية من المعاصي من غيبة أو نميمة أو زنا أو سرقة أو ربا نقص إيمانه وضعف إيمانه، وإذا تاب إلى الله ورجع وأناب زاد إيمانه، وهكذا. يا شيخ مثلا كما معلوم أن يوجد في بعض البلدان أناس يعتقدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعدين يعتنى بكل أركان الإسلام، ولكن اختلط عليهم الأمر، يرتكبون بعض المنكرات أو الشركيات كطواف عند القبور وكمناجاة عند الأموات ومثل ذلك. إذا أتى الإنسان بالإيمان نعم نظرة في عمله الآخر، إذا أتى بالصلاة والصيام والشهادتين ونحو ذلك نظرة في عمله. نعم. فإن كان عمله من خالف شرع الله معاصي، نعم، مثل السرقة وهو يعلم أنها محرمة، مثل عقوق الوالدين، مثل قطيعة الرحم وأشبه، هذا نقص في الإيمان، ضعف في الإيمان. أما إذا كان يتعلق بالشرك هذا لا في الإيمان، فالذي يتعلق بالأموات يدعوهم يستغيث بهم ينذر لهم ويطوف بقبورهم يرجو بركة ذلك منهم، هذا كفر أكبر، هذا يبطل الإيمان. مثل الذي يتوضأ ثم يحدث، إذا توضأ الإنسان ثم خرج من الريح وش يصير حد طهوره؟ بطل. نعم. إذا توضأ الإنسان ثم بال أو خرج من الريح بطل وضوءه. نعم. فهكذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم ثم يسب الدين. نعم. نعم. أو يستهزئ بالدين. أو يستهيب المصحف ويجعله تحت أقدامه في هنا فلة، نعم، أو يسب الأنبياء أو يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مسلم ولا كافر، نعم، وصلاته وصومه تبطل مع التنفع. هكذا إذا دعا الأموات يا سيدي يا غثني يا سيدي البدوي يا سيدي فلان يدعوه، أو يا سيدي اللي عندكم في السودان أو شو اسمهم المرغني، نعم، وأشباه، معنى هذا مثل حدث، مثل حدث في الطهارة، نعم. الشيخ بالله يبطل الأعمال والإيمان، نعم، كما أن الحديث يبطل الطهارة، نعم، فالواجب التوبة، نعم، التوبة هو الرجوع إلى الله، فإذا تاب إلى الله ورجع إلى الله واستقام على الإيمان ثبت إيمانه، نعم، وإن بقي على الشرك بطل إيمانه، ولهذا قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين، قال سبحانه من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، نعم، وبالخيرة المخوف الأكرم الفاسدين. فلو أن إنسانا يصوم النهار ويقوم الليل ويؤدي الصلوات الخمس ويزكي ويتعبد ولا توشي من الأعمال، لكن يقوم مسلما نبي، وش يصير فيه؟ ما يصدقون، يصير كافر؟ نعم. أو يقوم مختار بن أبي عبيد نبي، نعم؟ نعم. أو يقوم محمد كذاب، نعم؟ نعم. أو يسب الدين ويقول الدين خرافة، نعم؟ ولكن أنا أجاب الناس وأصوم مع الناس وأصلي مع الناس، نعم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. هذا عندنا بقي لنا موضوعين يا شيخ. نعم. المسألة نفسه. هذه المسألة نفسه بقي لنا موضوعين. موضوعان. موضوعان. نعم. فمثل هذه الجماعة بعضهم ما وصلتهم الحجة. يعلمون. على حسب. يعني بعض أهل العلم لا يرى يتوقف عن كفر، يقول أعماله كفر. أيوة. ولكن يتوقف عن كفر حتى يبين له. أيوة نعم. ثم إن أجاب الحمد لله ولا وجب قتله. إذا كان هناك ولي أمر، نعم، يعني يقيم الحدود، نعم، لأن الحجة لا بد من بيانها، نعم، مثل ما قال سبحانه وتعالى كنا معذبين، نعم، حتى نبعث رسولا، نعم. يا شيخ مثلا كما معلوم يوجد في بعض البلدان أناس يعتقدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعدين يعتنى بكل أركان الإسلام، ولكن اختلط عليهم الأمر، يرتكبون بعض المنكرات أو الشركيات كطواف عند القبور وكمناجاة عند الأموات ومثل ذلك. إذا أتى الإنسان بالإيمان نعم نظر في عمله الآخر، إذا أتى بالصلاة والصيام والشهادتين ونحو ذلك نظر في عمله. نعم. فإن كان عمله الذي خالف شرع الله معاصي نعم. مثل السرقة وهو يعلم منها محرمة، مثل عقوق الوالدين، مثل قطيعة الرحم وأشبه، هذا نقص في الإيمان، ضعف في الإيمان. أما إذا كان يتعلق بالشرك هذا لا في الإيمان. فالذي يتعلق بالأموات يدعوهم يستغيث بهم ينذر لهم ويطوف بقبورهم يرجو بركة ذلك منهم، هذا كفر أكبر، هذا يبطل الإيمان. مثل الذي يتوضا ثم يحدث، إذا توضا الإنسان ثم خرج من الريح وش يصير حد طهوره؟ بطل. إذا توضا الإنسان ثم بال أو خرج منه الريح بطل وضوءه. نعم. فهكذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم ثم يسب الدين. نعم. نعم. أو يستهزئ بالدين. نعم. أو يستهزئ المصحف ويجعله تحت أقدامه في هنا كلا. نعم. نعم. أو يسب الأنبياء أو يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسلم ولا كافر. نعم. وصلاته وصومه تبطل مع تنفع. نعم. هكذا إذا دعا الأموات، يا سيدي يا غثني يا سيدي البدوي يا سيدي فلان، أن يدعوه، أو يا سيدي اللي عندكم في السودان لو شو اسمهم المرغني نعم. نعم. وأشباه، معنى هذا مثل حدث، مثل حدث في الطهارة. نعم. الشيخ من الله يبطل الأعمال والإيمان. نعم. كما أن الحدث يبطل الطهارة. فالواجب التوبة. نعم. توبة الرجوع إلى الله، فإذا تاب إلى الله ورجع إلى الله واستقام على الإيمان ثبت إيمانه. نعم. وإن بقي على الشرك بطل إيمان، ولهذا قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. قال سبحانه من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. نعم. وبالخيرة في الأكرم الخاسرين. فلو أن إنسانا يصوم النهار ويقوم الليل ويؤدي الصلوات الخمس ويزكي ويتعبد ولا يترك شيء من الأعمال، لكن يقوم سيلم النبي، وش يصير؟ ما يصدقه. يصير كافر؟ نعم. أو يقول مختار بن أبي عبيد النبي. نعم؟ نعم. أو يقول محمد كذاب. نعم. نعم. نعم. أو يسب الدين ويقول هذه خرافة. نعم. ولكن أنا أجاه من الناس وأصوم مع الناس وأصلي مع الناس. نعم. نعم. منافق كافر؟ نعم. هذا نعم. عندنا بقي لنا موضوعين يا شيخ. نعم. هذه المسألة نفسه بقي لنا موضوعين. موضوعان. موضوعان. نعم. فمثل هذه الجماعة بعضهم ما وصلتهم الحجة. يعلمون. على حسب. يعني بعض أهل العلم لا يرى يتوقف عن كفر، يقول أعماله كفر. أيوة. ولكن يتوقف عن كفر حتى يبين له. أيوة نعم. ثم إن أجاب الحمد لله ولا وجب قتله إذا كان هناك ولي أمر. نعم. يعني يقيم الحدود. نعم. لأن الحجة لا بد من بيانها. نعم. مهما قال سبحانه وتعالى كنا معذبين. نعم. حتى نبعث رسولا. نعم. فإذا كان مثله يجهل لكن يوم أكثر الناس ما يبالي ما يريد الدين. نعم. لو أردت تتعلمه يأبى عليك. نعم. ربما قاتلك. نعم. نعم. لأن قد قام على هذا الشرك واستقر في قلبه وعظم تقليده لأسلافه. نعم. فإذا قلت هذا على عمل باطل وهذا لا وهذا شرك وأن الله قال كذا والرسول قال كذا، قال لا، أنت تبغض الصالحين تبغض الأنبياء أو يقول أنت وهابي أو ما أشبه هذا من العبارات، ما يرى ينبه على باطله. هذا حال كثير، هذه حال كثير منهم أو أكثرهم. نسأل الله العافية. لكن ما يمنع هذا من البيان. ما يمنع هذا إذا جاء الله بالسلطان الذي يقيم الحدود على هؤلاء. نعم. نسأل الله العافية. الصلاة من الإيمان وكذلك الزكاة. لا لا تؤخذ ذبائحهم يطوفون بالقبور يدعون أموات، لا يشركون أعمالهم أعمالهم الشرك ولا نكاح نساءه. الصلاة من الإيمان وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعا كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق. وهذه المسائل مسائل عظيمة، وأكثر الخلق ليس عندهم فهم كما ينبغي، يسمعون بعض الأحاديث ولا يفهمونها. من الحديث أن الله أن رسول الله عليه السلام قال من قال لا إله إلا صدقا من قلبه دخل جنة، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله لك وجه الله وأشبه، لا ما يفهمون أن مراد من قالها وأدى حقها، ولا معناه تضربت النصوص وأبطل بعضها بعضا. المعنى أن من قال لا إله إلا الله وأدى حقها من أداء الواجبات والفرائض وترك المحارم وترك الشرك والتصديق بما قاله الله ورسوله فلا بد من شيء واحد لا يجمع أطرافه يجمع هذا مع هذا. فمن آمن ببعض وكفر ببعض ما صح إيمانه لا وجود للجميع. ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى. وكما أن شعب الإيمان إيمان فكذا شعب الكفر كفر فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان والحكم بغير ما أنزل الله كفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي لفظ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. صحيح ومخرج في تخريج المشكات كذا. يقول أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي أمامة وسنده الحسن ولأحمد وأبي داود من حديث أبي ذر مرفوعا أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وللترمذي من حديث معاذ بن أنس نحو حديث أبي أمامة وسنده قوي. ولأحمد عن عمرو بن الجموح لا يحق العبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله. ولأحمد أيضا عن البراء أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. وله شاهد من حديث ابن مسعود عند الطبراني. يا الله خير استوى زين. ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب وبذل المال ومنعه من حديث الأباس المشهور ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك. فإن المال آخر المتعلقات بالنفس والبدن متوسط بين القلب والمال. فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء فلم يكن فيه شيء من الشرك وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه فيكون مستكملا للإيمان إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. وسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان فسمى حب الصحابة إيمانا وبغضهم كفرا. وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور وهو أن الراوي قال 64 أو 70 فقد شهد الراوي بفعله نفسه حيث شك فقال بضع وستون أو بضع وسبعون. ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك وأن هذا الحديث مخالف للكتاب فطعن فيه بغفلة الراوي. فلو جند هذا بغفلة نفسه وقد قال إيش وهو أن ومما وما أعجب ما أجاب به ما أعجب وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور وهو أن الراوي قال هذه مصائب التقريب من آفات التقريب أعوذ بالله إن شاء الله. وهو أن الراوي قال 64 أو 70 فقد شهد الراوي بفعله نفسه حيث شك فقال 64 أو 70 ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هذا هو شك الرواة هذا هو شك الرواة يقع للراوي الشك هم معناه أن الرسول لشك الراوي لشك هل يضر النبي شيء إذا شك الراوي هذا يدل على إتقان الرواة وكنايتهم حرصهم على ضبط الأمور وأن لا يقوى على رسول الله بحق فإخباره بشكه دليل على قوة في إيمانه وصلابة إيمانه وعظم خوفه من الله لا على غفلته، لكن نعوذ بالله من الهوى ونعوذ بالله من سوء القصد ونعوذ بالله من آفة التقليد الأعمى لأجل تقليد أبي حنيفة في نفسه ومن العمى من الإيمان. صلى الله عليه وسلم. نعم أظن أي نعم ندي والله الله كلا شرف من يكون في ظنه. نعم نعم نعم صاحب التفسير وغير صاحب التفسير كل الناس من هذا لا في عقيدته فيها خلل صاحب التفسير وغيره. نعم نعم يقول هو ميمون بن محمد بن محمد ابو المعين النسبي متكلم فقهي سوري كان بسمرقند وسكن بخارى صلى في التوحيد والكفر نعم. المقصود ان الاحناف في الايمان قولهم رفي لانهم من وجهه الفقهاء وهم على خلاف قول اهل السنه والجماعه في هذا. نعم فطعن فيه بغفله الراوي ومخالفته الكتاب. فانظر الى هذا الطعن ما اعجبه، فإن تردد الراوي بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه 64 من غير شك. وأما الطعن بمخالفة الكتاب فأين في الكتاب ما يدل على خلافه، وإنما فيه ما يدل على وفاقه، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب. وقالوا أيضا وهنا أصل آخر وهو أن القول قسمان. من أعظم الآيات في بيان العلم والإيمان قوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، جعل كل هذا من الإيمان من أعمال المؤمنين. نعم محاولة الشارع التوفيق بين الرأيين بس ما قلت لا تبقي بنا على أنهم مجمعون على أن ترك الواجب أو فعل المحرم قد عصى الله ورسوله ومتوعدهم بالعذاب يكون في لفظي ليس الأمر كذلك، فإن لازمهم أن من كمل إيمانه لا يضر الشيء كما تقوله مجيء صريحا لا يضر مع الإيمان شيء، إيمان هم اللي يقولون. نعم مسألة الاستثناء بالإيمان الحناف ما يقولون يمنعون الاستثناء في أطلاق هذه المؤتمر في الخلاف كيف يكون لفظي من العادة الأصل في الخلاف معروف إنهم يردوا إلى العاقبة إلى الوفاة يعني خاتمة ومنهم يردوا إلى العمل، وأهل السنة والجماعة يرون الاستثناء وإن شاء الله لأنه يجب أن كمل أو ما كمل ولا يجب أن يموت على ذلك أم لا، وهم يلزمهم أيضا ما يرون عبد الله يلزمهم أن يقولوا بالمشيئة لأنهم ما يضمن لأهم مسلم أسر خاتمة ولا يضمن لأهم مسلم أن إيمانهم كامل كإيمان جبريل وبكي على الصحيح، بل إيمان يتفاوت حتى في القلب إيمان القلب يتفاوت غير إيمان العمل جواله، لكن يمنعونهم ينظر في أصولهم مذهبهم لكن يلزمهم ذلك يلزمهم مثل ما قال في السنة والجماعة لأن كل واحد منا لا يدري هل يختم له بحسن الخاتمة أم لا ولا يدري هل استكمل الواجبات أم لا، والواجبات منها ما هو قلبي وما هو جارحي يلزمهم مثل ما قال في السنة والجماعة ولا يلزم هذا الشك شك لا يلزم. نعم وقالوا أيضا وهنا أصل آخر وهو أن القول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان عمل القلب وهو نيته وإخلاصه وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الأخرى. فإن عند المصحف الآخر لا الأخرى حسن والقلب والقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح إذا قال إيمان القلب ما نفعت الأخرى. أيضا في الحاشية الأجزاء قال في الأصل الأجزاء ما كل جاي الأجزاء أو الأخرى. فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة، وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة، ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده ومن عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس. وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه ما زال من زيادة جزء من زواله، ولو قطعت يده أو رجله ما زال اسم الإنسان عنه، لكن الإنسان ناقص. هكذا الإيمان من أهل السنة إذا زال منه شعبة من شعب التي لا تخرج من الإسلام، كشعبة الصيام عند الجمهور إما بأن هو مصدق ولكن لا يصوم كبيرة فيعاقب عليها، أو زالت منه شعبة من شعب عدم استقامة على بر والديه أو صلة رحمه أو إقدامه على بعض المعاصي، فلا يلزم من هذا زوال أصل الإيمان. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا. قالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وكيف يقال في هذه الآية والتي في قبلها والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به زيادة المؤمن به، فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع، وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع، وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا، ويؤيد ذلك قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال: حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم السبابي قال: حدثنا فارس بن مردويه قال: حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال: حدثنا يحيى بن عيسى قال: حدثنا أبو مطيع الحماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، الإيمان يزيد وينقص؟ قال: لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته كفر ونقصانه شرك. هذا موضوع من الموضوعات في صلى الله عليه وسلم. قال: موضوع آفته أبو المهزم فقد اتهمه شعبة كما ذكره الشارح وغيره. هذا موضوع بلا شك. قبل الإفادة يغضي الله في السمين والمضعيف والموضوع لا يعتمد عليه تفسير عليه موجود تفسير تفسير أبو ليس تتكلم عليه ما تكلم عليه بشيء أعتمد عليه نعم صوتك يقول باب عارف هذا ولا تقول في حرب ما تكلم عليه قال باطل كما بينه المسلم أحسن الله عليك. فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة، وأما أبو مطيع فهو الحاكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي، ضعفه أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين وعمر بن علي الفلاس والبخاري وابو داود والنسائي وابو حاتم الرازي وابو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيرهم. وأما أبو المنزل الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف على الكتاب واسمه يزيد بن سفيان فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج. قال النسائي متروك وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال لو أعطوه فلسين لحدثه لو أعطوه فلسين لحدثهم 70 حديثا. فلسين أحسن الله فلسين فلس فلس قلب نعم أشمر يعني فلس الفلس ما يستعمل في النقود الحقيرة من الجلس والهلل أو الجلس يعني النقود الحقيرة الصغيرة يسمونها فلس. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمراد نفي الكمال ونظائره كثيرة وحديث شعب الإيمان وحديث الشفاعة وأنه يخرج وأنه يخرج من النار من في قلبه أدلى أدلى أدلى على ذرة من إيمان. فكيف يقال كل هذه زيادة من نقصان لأن قول الإيمان يخرج ستنا شعبة أو يوصل شعبة يدل على أنها متى توفرت الشعب كمل الإيمان ومتى نقص من الإيمان نقص الإيمان. هكذا إخراج العصاة من النار من كان في قلبه مثقال كذا مثقال كذا مثقال كذا يدل على زيادة الإيمان ونقصان. ولهذا أجمع المسلمين والجماعة على ذلك شرف البخاري في أول الكتاب وذكره غيره. المقصود أن المرجاة والمعتزلة والجهمية والخوارج وأشباههم كل هؤلاء خالفوا أهل الحق بهذه المسألة والصواب مع أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم من الكتاب والسنة من أئمة الهدى. الشارح أول مرة يصرح وهذا الموضع الآن هذا الموضع الذي تصرح بها بأن شيخه ابن كثير. نعم ما صوتك؟ راح يتشوف هذا فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء وإنما هم فيما تواترت به الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في إثم إخراج العصاة من النار رد صريح على المعتزلة والخوارج بقولهم إن العاصي مخلد في النار. قول الخوارج والمعتزلة إن العاصي مخلد في النار هذا مخالف لاتباع السنة مخالف لما تواترت به الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأجمع عليها للسنة لأن العاصي لا يخلد الخلود الذي وعد الله به الكفار. نعم هناك خلود بلا خلود قال أهل السنة الخلود خلودان خلود لا خلود معه بكلية بل إلى أبد الآباد وهذا خلود أهل الكفر والضلال والنفاق خلودهم أبدا وهنا خلود له نهاية وهذا خلود بعض أهل المعاصي الذي شد تربته القاتل عند بغير حق والذي قتل نفسه الزاني هؤلاء وعدوا بالخلود ولكن الخلود له نهايه ليس خلودا دائما دائما ابدا خلود كافر لا والخلود له نهايه. والعرب تسبي الاقامه الطويله خلود اقاموا فاخلدوا ان طولوا. نعم فكيف يقال بعد هذا ان ايمان اهل السماوات والارض سواء وانما التفاضل بينهم بمعان اخر غير الإيمان. وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه من فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص. وقال عمر ومنها وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله تعالى عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة لأن ذاك نزداد إيمانا. نعم هذا نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. على عليه على إيش يقول علقه البخاري في أول الإيمان على حد معاذ نعم يقول علقه البخاري في أول الإيمان وصله ابن أبي شيبة وأبو عبيد كلاهما في الإيمان وإسناده صحيح على شرطهما وفي روايه ابن ابي شيبه كان معاذ يقول لرجل من اخوانه اجلس بنا فالمؤمن ساعه فيذكران الله ويحمدانه. لا علم. ومثله ومثله عن عبد الله بن رواحه رضي الله عنه. وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه انه قال ثلاث انه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل الايمان: انصاف من نفسه، والانفاق من اقتار، وبذل السلام للعالم في العالم للعالم في العالم في العالم. هذا ذكره البخاري معلقا مجنونا اول البخاري. من استكمل ثلاث من استكملهن فقد استكمل الايمان. موجود أحسن عليك صلى الله عليك المكتوب للعالم بدون فيه وانت لا باللامسة للعالم قد يكونوها مني ما أحفر في العالم لكن قد يكون والله مني إن غالبا منها من البخاري في العالم لكن لعل لا تقول وعلق عليه. نعم. قال رواه ابن ذكره المؤلف الأصلي قال ذكره البخاري رحمه الله في صحيح السلام. وقال المعلق رواه ابن أبي شيبة بالإيمان بإسناد صحيح عنه موقوفا، وأورده البخاري في الإيمان معلقا مجزوما موقوفا، ورواه بعضهم مرفوعا وهو خطأ كما قال أبو زرعة وغيره. ذكره الحافظ في الفتح وقال إلا أن مثله لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع وهو مخرج في تعليق على الكلم الطيب. انتهى. وهذا أثر طيب عظيم. ثلاثة من استكملهن فقد استكمل الإيمان: الإنصاف بالنفس هذا شدها، الإنصاف بالنفس، والإنفاق من الإقتار ولكن مع الإقتار، يعني مع قلة المال ينفق مما يأتاه الله ولو كان يسيرا. ومد السلام لأهل العالم لنشر السلام وإفشاؤه وعدم البخل، وهذا تؤيده حالي كثيرة. أما الإنصاف بالنفس فهذا أمر واجب وهو المصدر العدل، ويؤخذ من قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء، كونوا قوامين القسط شهداء لله ولا أنفسكم. فذلك الإنفاق لا يبتغي يؤخذ من العموم، حتى الإنفاق عموم واضح كثير، الحديث خير صدقة من جهد المقل. ومن السلام في العالم أو للعالم هذا له شواهد كما هو مسلم الصحيح من حديث جبير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سبحانه أبي هريرة النبي عليه الصلاه والسلام: ولن يسير يدي ثلاثه من الجنه حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، الا ادركم على شيء اذا فعلتم وتحاببتم افضل السلام بينكم. من حديث في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاه والسلام قال: لما سئل اي السلام افضل؟ قال: ان تطعم الطعام وتقرا السلام، هذا من عرفتم ولم تعرف. من حديث ايضا عبد الله بن سلام النبي عليه الصلاه والسلام لما قدم المدينه قال: ايها الناس افضل السلام واطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالنبي والناس والنيابة أن تدخلوا الجنة بسلام، فإن شاء السلام له شأن. ولكن لازم من هذا ترك الهجر المشروع، فالهجر المشروع مستثنى ولا يدخل في هذا إذا بدء اليهود والنصارى والكفرة بالسلام، لا يدخل في هذا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل ويفسر بما تقتضيه الأدلة الأخرى، فالمطلق عند أهل العلم مقيد والعام مخص. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في إنشاء السلام بالنسبة إلى من لا يلزم هجره، وبالنسبة إلى من لا يجوز إبداؤه فبدؤه بالسلام كما هو معلوم. نعم. الله حكم معلق نفسه يجب العمل به. نعم، حكم صحيح، حكم مسلم في الإمام والعمل به. نعم. ما يقال لابد من البحث ينظر. لا، هذا هو الصواب عند أهل العلم، تلقوه بقبول. نعم. نعم. إذا كان معلق نفسه عنده. نعم. يفهم السياق التمرير. لا. نبحث عنه. نعم. صحيح إلى من علق. نعم. صحيح إلى من علق عنه. طيب ما يجب النظر. إذا كان ما بعده صحيح فهو مقبول عند أهل العلم. ولكن معناه أنه مقبول صحيح عن من علق عنه، سواء كان حديثا أو أثرا. هذا مراد. على هذا لابد من البحث. هذا إذا كان مرفوع يعني. كان مرفوع أو يخشى بشيء في السند المعلق. يقول الله في بالنسبة إلى من فرض فهو صحيح مقطوع به عن من علقه عنه. وأما بقيه الله. وفي هذا المقدار كفاية وبالله التوفيق. وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة. بارك الله فيك. الحمد لله. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة، فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام، فالمطلق مستلزم للأعمال. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا تؤمنوا حتى تحابوا. من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وما أبعد قول من قال إن معنى قوله فليس منا أي فليس مثلنا، فليت شعري فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما المقصود من هذا أن الإيمان متى أطلق دخلت فيه الأعمال القلبية والجارحية، متى أطلق الإيمان دخل فيه الأعمال كلها ما قال أهل السنة والجماعة. كل الآية الكريمة: إنما المؤمنون كثيرات، والمؤمنون بعضهم يأمر بعض أمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، فجعل كل داخل في الإيمان. حديث أوس عبد القيس: أمركم بالإيمان، وفسر له الإمام الشهادتين والصلوات الخمس والزكاة وصيام رمضان. هذا هو المعلوم. كذلك حديث الإمام موسى بن شعبة أو قال موسى بن شعبة. وإذا قلنا معه غيره صار ذلك لمزيد تأكيد هذا الشيء وأنه داخل فيه، أو ليتميز هذا من هذا، وأن هذا شيء وهذا شيء عند الاقتران كالإسلام والإيمان. هذا يكون نبه معنى الظاهرة الإسلام عما يعمل في الظاهر من صلاة وصوم ونحو ذلك، والإيمان عما يتعلق بالقلوب. من يقول فحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى من الصلوات لكن خاصة بالذكر لمزيد العناية، فلا يستنكر هذا. وهكذا يقول: اتقوا الله، قولوا قولا سديدا، قولا سديدا من التقوى، لكن خصر الذكر لمزيد العناية. هكذا تواصل بالحق وتواصل بالصبر، كل الإيمان والعمل الصالح هذا شيء كثير. والشيء يذكر في بعض الأحيان مجملا ومفردا، في بعض الأحيان يضاف إليه غيره ويطرف عليه غيره غير مستنكر في اللغة العربية ولا في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة. أما إذا عطف عليه العمل الصالح، فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما. والمغايرة على مراتب، علاها أن يكونا متباينين، ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءا منه ولا بينهما تلازم، قوله تعالى: خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأنزل التوراة والإنجيل. وهذا هو الغالب. ويليه أن يكون بينهما تلازم، كقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الثالث: عطف بعض الشيء عليه، كقوله: حافظوا. من هذا الباب، من الباب الأول تراث الإنجيل بين التلازم، لا بد من الإيمان بالتوراة والإيمان بالإنجيل أيضا، لا بد من العمل بمقتضاهما جميعا، كتب الله ورسول الله الإيمان بهم به تلازم. نعم، هو من الثاني ما يظهر. نعم، بخلاف الأرض والسماء. نعم. الثالث: عطف بعض الشيء عليه، كقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى،

وفي هذا الحديث يعني أصله يعني أصل الإيمان القلوب معلوم تصدر عنه الأعمال الظاهرة والخفية. نعم قال إسناده ضعيف فيه علي بن مسعدة قال العقيلي في الضعفاء قال البخاري فيه نظر قال عبد الحق الأزدي في الأحكام الكبرى حديث غير محفوظ. ما قاش زيادة نفس الكلام جاء تقريبا تقريبا جاء نعم الدين لا أطلق هو الإيمان لا أطلق دين الإسلام هو الإيمان لا في القرآن هذا تقدم الدين يكون دينكم واليدين دين الله هو الإيمان وهو التقى وهو البر وهو دين الإسلام الله هو يطلق يعني دين الحق. وفي هذا الحديث وقاسم بن عبد الرحمن المشقي من قرى الحبشة أبو سلام عاصم بن عبد الرحمن نعم عاصم عبد الرحمن نعم قاسم قاسم قاسم عبد الرحمن نعم. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان ويؤيده قوله في حديث سؤالات جبريل في معنى الإسلام والإيمان وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة لكن هو درجات ثلاثة مسلم ثم مؤمن ثم محسن والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان هذا محال وهذا كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام فالإحسان يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين وهذا كالرسالة والنبوة فالنبوة داخلة في الرسالة والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها فكل رسول نبي ولا ينعكس وقد صار الناس في مسلمين يعني قال سبحانه خاتم النبيين حتى يعم الجميع قال في آيات الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات في الآخرة الشيء قد يطرح هذا الشيء لأسباب خاصة ذلك مع اتحاد الأصل هذا القاسم نعم فيه أربع ثلاثة القاسم عبد الرحمن المشري القاسم من فيه من عبد الرحمن